السلام عليك يا من فاح عرق الطيب، يا من فاح عرقه الطيب في أرجاء الملك والملكوت، وعمت الوجود السكينة الذي طابت من طيبه مكة والمدينة، وانهلت علينا بسببه سحائب الرحمات، وانهلت علينا بسببه سحائب الرحمات. صلى الله عليك وعلى السلام. السلام عليك يا معدن اليمن والسعادة والبركة ونعمة الباري على المخلوق في السكون والحركة، الشفيع الشفيع المشفع يوم تراكم الأهوال، والحسرات.